حدیث 1854 عن ام سلمت رضی الله عنها کسی ام سلمه خدیج رازی بد زوج النبی قابان یا پیغمبری صلی الله علیه و سلم ان رسول الله مشندی که قاصد خدیا صلی الله علیه و سلم قال یا گود الذي يشرب في آنية الفضة او ذات خطن ات آمانت زیبی دا انما يجرجر في بطنه نار جهنم افتسه هي قرجاء الاجر جهنم الدك للداعر كتت ذكي خدو.